الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل القراءة في كتاب بالتي إبراهيم، وصلنا عند كلامنا على قضيتين أو مسألتين، وهي مسألة البراءة من الشركيات أنفسها كالأصنام والأوثان والدساتير والقوانين، والمسألة الثانية التي كنا نقرأ فيها عندما توقفنا في الدرس الثاني كانت هي البراءة من الأقوام المشركين أنفسهم، العابدين للأوثان والأصنام، المشرعين الذين يقبلون بهذه التشريعات، أصحاب هذه القوانين الوضعية وهذه الأوثان العصرية أو الأوثان القديمة. فإذا كنا نتكلم عن البراءة من هؤلاء المشركين، قلنا البراءة من الشرك والشركيات وأمر ينبغي أن لا يختلف فيه وينبغي أن يتفق عليه لأنه واضح بين، ولكن الخلاف يجري غالبا بين الناس والجدال والمماحكة وعدم القبول إنما تكون عندما ندعوهم إلى البراءة من أنصار الشرك ومن أولياء الشرك ومن المشركين أنفسهم. فربما يتبرأ الإنسان من بعضهم ولا يتبرأ من آخرين، ربما لمودة أو قرابة أو مصلحة أو دنيا أو غير ذلك، الأسباب كثيرة، ولكن هو هذا هو الإشكال هنا. ولذلك كما ذكرت لكم سابقا قصة ذلك الرجل الكبير الذي كان من إخوان من طاع الله، عندما لم يقبل من تعريفنا لكلمة التوحيد إلا أن نربطها ليس فقط براءة من الشرك بل البراءة من المشركين أيضا وعداوتهم. فهذا الذي يدندن عليه علماء نجد، لأنه هو يمثل التوحيد العملي الذي ترتبط به عرى التوحيد الوثقى من موالاة ومؤاداة ومحبة وبغضاء. فوصلنا عند قول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في الدرر السنية، يقول: وأفضل القرب إلى الله مقت أعدائه المشركين وبغضهم وعداوتهم. نحن نتكلم عن القسم الثاني، البراءة من المشركين. أفضل القرب إلى الله مقت أعدائه المشركين وبغضهم وعداوتهم وجهادهم، وبهذا ينجو العبد من توليهم من دون المؤمنين. نعم، إذا دان بعداوتهم وأظهر بغضهم فلا سبيل إلى أن يكون ممن يتولاهم، وإن لم يفعل ذلك فله من ولايتهم بحسب ما أخل به وتركه من ذلك. فالحذر الحذر مما يهدم الإسلام ويقلأ أساسه. ويقول سليمان بن سحمان: فمن لم يعادي المشركين ولم يوالي ولم يبغض ولم يتجنب فليس على منهاج سنة أحمد وليس على نهج قويم معرب. هذا سليمان بن سحمان. طبعا نحن ننقل عن أئمة الدعوة النجدية القدماء القريبين من الإمام محمد بن الوهاب أحفاده وأولاده، وننقل عن متأخرين أمثال سليمان بن سحمان، لأن المادة تكاد تكون واحدة والمنهج واحد، لولا أن بعض المتأخرين ومن سليمان بن سحمان للأسف كان موقفهم في آخره في الدولة السعودية الثالثة مع عبد العزيز بن سعود، كان الموقف سيئا من إخوان من طاع الله ومن دويشهم معه، وأصدر هو ومن في ذلك الوقت من المشايخ فتوى فيهم في هؤلاء الذين اعتبروهم خوارج، خرجوا على عبد العزيز بن سعود بل كفروهم في تلك الفتوى، وأنا أنكرت ذلك وانتقدته عليهم في موضعه. نعم، فيعني لا يلزم أن يكون كل من ننقل عنه هنا على جادة من كان قبله، بل عند بعضهم يعني خاصة المتأخرين منهم كسليمان بن سحمان أن أشعاره وكتاباته قيمة وطيبة وعلى النهج الأصيل، ولكن التطبيق العملي عبد العزيز بن سعود ضل فيه. نعم. وقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: لا بد للمسلم من التصريح بأنه من هذه الطائفة المؤمنة حتى يقويها وتقوى به ويفزئ الطواغيت الذين لا يبلغون الغاية في العداوة، حتى يصرح لهم أنه من هذه الطائفة المحاربة لهم. لاحظ، يعني يهتمون بإظهار الانحياز لأهل التوحيد. يعني الآن أنت ترى كثير من المنتسبين للدعوة أو للمشيخة أو للعلم تجد مواقفه فيها نوع من التلبيس والضبابية، ما فيها وضوح في تحيزه لأنصار الحق ولأنصار التوحيد، تجده ربما كان محسوبا على أنصار التوحيد أو على السلفية الجهادية وغيرهم، ثم تراه مع التيارات التمييع والإرجاء، وبعض علماء السلاطين يمدحهم ويثني عليهم وينقل عنهم، يعني كأنه يزكي كتاباتهم ونحو ذلك من الأمور، وهذا لا يصلح، لا يصلح. لا بد من إظهار الانحياز إلى الطائفة المؤمنة، لا بد له من التصريح بأنه من هذه الطائفة الكافرة بالطاغوت التي اختارت النهج النبوي وملة إبراهيم وطريق الأنبياء في الدعوة إلى الله، وبرئت من الديمقراطية والإسلاموقراطية والعلمانية والمناهج المتخبطة. لا بد له أن يكون واضحا في هذا الأمر، يختار الوقوف مع طائفة الحق حتى يقويها كما يقول الإمام هنا، وتقوى به ويفزع الطواغيت الذين لا يبلغون الغاية في العداوة، حتى يصرح لهم أنه من هذه الطائفة المحاربة لهم. وسئل الشيخ حسين والشيخ عبد الله ابناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن رجل دخل هذا الدين وأحبه وأحب أهله، ولكن لا يؤادي المشركين أو آداهم ولم يكفرهم، فكان مما أجاب به من قال لا أوادي المشركين وآداهم ولم يكفرهم فهو غير مسلم، وهو ممن قال الله تعالى فيهم ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لاحظنا ماذا علقت هنا، قوله رحمه الله أمن لم يؤادي المشركين أو لم يكفرهم بأنه غير مسلم، هذه من المواضع التي يفرح بها الغلاة، وهي ليست قرآنا يحتج به، ومع ذلك فقد تكرر التنبيه على مثل هذا بأنه إذا كان المقصود بنفي العداوة للمشركين زوالها بالكلية وانقلابها إلى محبة وموالاة لهم فالكلام صحيح، يعني لا يكون بذلك مسلما. وأما من فهم أن الإسلام ينتفي عنه بعدم إظهار العداوة فهذا خطأ، وكذلك عدم تكفير المشركين، فقد أوسعنا الكلام عليها في الثلاثينية عند الكلام على قاعدة من لم يكفر الكافر، هذا الهامش جديد. نعم، فإذا هذه لابد عندما نقرأ مثل هذه العبارات لهؤلاء الأئمة أن نحملها على التفصيل الذي نكرره. نحن نقلنا عن أئمة الدعوة النجدية تفصيل في الفرق بين وجود العداوة للمشركين في القلب وأنها لابد منها وأنها من أصل الإيمان ومن شروط صحة الإيمان، أما إظهار هذه العداوة فإنه من واجبات الإيمان وليس من أصل الإيمان، فلا يزول الإيمان ولا ينتقض بعدم إظهارها إذا كانت موجودة في القلب، فلذلك فهو غير مسلم، يعني أنه لم يعادهم حتى في قلبه. أما لم يكفرهم فالمسألة تحتاج إلى تفصيل، تكلمنا فيها أن التكفير لا بد فيه من تفصيل، إذا كان الكفر واضحا جليا فإن عدم تكفيرهم يكون إما جهلا فيعلم صاحبه أو عنادا فيكون ردا للحكم الشرعي. أما إذا كان التكفير بعض من كان أمره ملتبسا ويتخبط بعض الناس في تكفيره بسبب الإرجاء وبسبب الجهل، فهؤلاء لا يكفرون وإنما يضللون ويجهلون. فنحن دائما نفصل في هذا، وقد قدم كما قلنا تفصيل للأئمة أنفسهم ذكرنا في هذا. فأنت دائما عندما تقرأ بعض الإطلاقات التي ترد على لسان أو كتابات أئمة الدعوة النجدية تردها إلى المفصل من كلامهم، وقد نقلنا لك كثيرا من التفصيل. يعني مثال ذلك ما تقدم من قول الإمام محمد بن عبد الوهاب: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران، الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض عليه، والموالاة فيه، وتكفير من تركه، والثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك، والمؤاداة فيه، وتكفير من فعله. لاحظ هذه الأمور التي ذكرها الإمام هنا تحت عنوان أصل دين الإسلام وقاعدته أمران، أصل دين الإسلام. هل يقال أن أي شيء حصل فيه تقصير من هذه الأشياء فإنه يزول عنه أصل دين الإسلام. مراده في أصل دين الإسلام هو التوحيد الذي دخلت هذه التفاصيل تحته. فالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له هذا هو التوحيد، هذا من أصل دين الإسلام. والإنذار عن الشرك في عبادة الله هذا من التوحيد وهو من أصل دين الإسلام. ولكن التحريض عليه يعني الدعوة إليه والتغليظ في الشرك هذا كله من الدعوة إلى الله، من واجبات ذلك. لا يقال أن هذا من أصل دين الإسلام، التحريض على التوحيد والتغليظ من الشرك من أصل دين الإسلام، من لم يفعله كفر. لا، هو من لم يفعله ترك دعوة الأنبياء وقصر في واجب من الواجبات إن لم يكن معذورا. ولكن لا يقال أن هذا من أصل دين الإسلام، يزول أصل الإسلام إذا زال. وكذلك تكفير من ترك التوحيد أو تكفير من فعل الشرك يحتاج إلى تفصيل في الأمور الواضحة وفي غير الواضحة، وهكذا. إذن عندما نقرأ كلام الأئمة لا بد من التفصيل، لأن كثير الآن من الغلاة أو من الجهلة حتى ليسوا من الغلاة يأخذون هذا الكلام كأنما هو قرآن منزل ويبنون عليه تكفير المسلمين وتكفير الجهال وتكفير من لم يحرض مثلا على التوحيد أو من لم يغلظ في النذارة في الشرك ونحو ذلك. هذه عبارات لا بد لها من التفصيل، والتفصيل موجود في دعوة الإمام محمد الوهاب، موجود في تفصيلات أحفاده وأولاده وأتباعه، ونحن ذكرنا من جنسه الشيء الكثير. فإذا لا نأخذ العبارة كلها وكأنما هي على درجة واحدة، بل كتاب الله سبحانه وتعالى في القرآن تجد الآيات أحيانا يذكر الله سبحانه وتعالى تحت أمر واحد مسائل متعددة تتفاوت في الحرمة والكفر ونحو ذلك. قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. فستجد فيها الشرك بالله وهو من يفعله يكفر ويكون مشركا، ثم بعد ذلك بالوالدين إحسانا، وذكر لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ونحو ذلك من الأمور التي هي من المحرمات أو الكبائر. فحتى كلام الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى أن نفهمه بتفاصيله وأن نرده إلى محكمه وأن نرد المجمل منه إلى مبيناته، وهكذا أيضا نتعامل مع العلماء، نرد كلامهم المجمل إلى ما يبينه. نعم. ثم قلنا: ويقول سليمان ابن سحمان: فعاد الذي عاد لدين محمد ووال الذي والاه من كل مهتدي، وأحبب لحب الله من كان مؤمنا، وأبغض لبغض الله أهل التمرد، وما الدين إلا الحب والبغض والولاء، كذاك البراء من كل غاو ومعتدي. لاحظ هذه الأشعار تتكرر بقوافي مختلفة بنفس المعاني، لذلك نحن نحب كتاباتهم وننقل عنها، حتى من أخطأ منهم كهذا الشاعر سليمان بن سحمان وهذا الشيخ في بعض مواقفه المتأخرة، ولكن هذه الأبيات كان لها وقع عظيم وجميل على نفوسنا وكنا دائما نستدل بها. ويقول أيضا: نعم لو صدقت الله فيما زعمته لآديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة ولما تهاجيهم وللكفر تنصر، فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر، مباينة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصريح المقرر، وتكفيرهم جهرا وتسفيه رأيهم وتضليلهم فيما أتوه وأظهروا، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهروا، فهذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعروا. نعم، هذا هو الدين الحنفي. نعم، هذه الأمور التي ذكرناها عن الأئمة من قبله هو ينظمها ويبدأ في نظمها. نعم، بالطبع لا نقول أن إظهار مثل هذه العداوة شاملة حتى للمؤلفة قلوبهم أو من يظهرون التقبل ولا يظهرون العداوة لدين الله، وإن كان الواجب وجودها في القلب لكل مشرك حتى يتطهر من شركه، ولكن الكلام على الإظهار والإعلان والمجاهرة والإبداع. فهؤلاء وحتى المتجبرين والظالمين يدعون إلى طاعة الله بالحكمة والموعظة الحسنة ابتداء، فإن استجابوا فهم إخواننا، نحبهم بقدر طاعتهم، ولهم ما لنا وعليهم ما علينا. وإن أبوا مع وضوح الحجة واستكبروا وأصروا على ما هم عليه من الباطل والشرك ووقفوا في الصف المعادي لدين الله، فلا مجاملة معهم ولا مداهنة، بل يجب إظهار وإبداء البراءة منهم عند ذلك. وينبغي التفريق هنا بين الحرص على هداية المشركين والكفار وكسب أنصار للدين واللين في البلاغ والحكمة والموعظة الحسنة، وبين قضية الحب والبغض والموالاة والمؤاداة في دين الله، لأن كثيرا من الناس يخلط في ذلك، فتستشكل عليه كثير من النصوص، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، وما إلى ذلك. يعني يستشكل عليهم الدعاء بالهداية للأقوام، وبين مودتهم أو إظهار موالاتهم. لا بد أن نفرق، يعني نحن نحب أن يهتدي الكافر، ولكن لا نحبه ولا نواليه. نفرق بين الأمرين. إذا رأيت من يقول نحن لا نكره المشركين إنما نكره شركهم، يعرف أنه ضال عن ملة إبراهيم، يعرف أنه ضال عن دعوة الأنبياء والمرسلين. بل نحن لا نحب الشرك ولا نحب المشركين، نحب هدايتهم، هذا شيء آخر. نحب أن يتركوا ضلالهم، هذا شيء آخر. نحب لهم الخير، هذا شيء آخر، لا غضاضة فيه ولا إشكال فيه، أن نحب لهم الخير، أن نحب هدايتهم. أما أن نحبهم فلا، نبغضهم ونبغض شركهم. لا نقول نبغض شركهم ونحبهم، هذا فعل الصوفية والمخرفين والضلال وأصحاب الديانة الإبراهيمية في زماننا والإنسانية ونحو ذلك من التخبيصات. نعم، لا بد من بغضهم كما نبغض شركهم، نبغضهم. نحب لهم هدايتهم، هذا شيء آخر. وقد تبرأ إبراهيم من أقرب الناس إليه لما تبين له أنه مصر على شركه وكفره، قال تعالى عنه: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وذلك بعد أن دعاه بالحكمة والموعظة الحسنة. فتجده يخاطبه بقوله: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ويقول: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وهكذا موسى مع فرعون بعد أن أرسله الله إليه وقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقد بدأ معه بالقول اللين استجابة لأمر الله، فقال: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وأراه الآيات والبينات. فلما أظهر فرعون التكذيب والعناد والإصرار على الباطل، قال له موسى كما أخبر تعالى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. بل ويدعو عليهم قائلا: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فالذين يدندنون على نصوص الرفق واللين والتيسير على إطلاقها، ويحملونها على غير محملها ويضعونها في غير موضعها، ينبغي لهم أن يقفوا عند هذه القضية طويلا ويتدبروها ويفهموها فهما جيدا إن كانوا مخلصين. وليعلموا بعد ذلك جيدا أن من كلم بشتى الأساليب وأغلبوها من أساليب الرفق واللين، سواء عن طريق الرسائل والكتب أو مباشرة مواجهة عن طريق كثير من الدعاء، وبين له أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، وعلم بأنه لا يجوز له الحكم بغير شريعة الله، ولكنه برغم ذلك يصر ويستكبر، وإن كان في ظاهره في كثير من المناسبات يضحك على أثقان المساكين بوعوده الفارغة الكاذبة وكلماته المعسولة وحججه الواهية الزائفة، ولسان حاله يكذب مقاله، وذلك بإقراره وسكوته عن ازدياد الكفر والفساد في البلاد والعباد يوما بعد يوم، وتشديده على الدعاة والمؤمنين، وتضييقه على المصلحين، ورصده لهم بأجهزة مخابراته وشرطته، وتوسيعه في الوقت ذاته على كل محارب لدين الله، وتسهيل وسائل الفساد والإفساد لأعداء الله، بل وتسخير وسائل الإعلام لهم ولفسادهم ولإلحادهم، وإصدار القوانين واللوائح التي تعاقب كل من تهجم على ياسقه العصري الوضعي الشركي، أو أعلن الكفر والبراءة منه، أو تنقصه، أو بين باطله للناس، وإصراره على إبقائه الحاكم الذي يفصل بين العباد في دمائهم وأموالهم وفروجهم، رغم ما هو مشحون به من الكفر البواح، وعدم استسلامه لشرع الله وتحكيمه مع علمه بوجوب ذلك ومطالبة المصلحين به. فمثل هذا لا تجوز مداهنته أو مجاملته أو تبجيله بألقاب أو تهنئته بالأعياد والمناسبات أو إظهار الولاء له أو لحكومته، بل لا يقال له إلا كما قال إبراهيم والذين معه لقومهم: إنا براء منك ومن دستورك وقوانينك الشركية وحكومتك الكفرية، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى ترجعوا إلى الله وتستسلموا وتنقادوا لشرعه وحده. ويدخل في ذلك أيضا التحذير من موالاتهم ومن الدخول في طاعتهم والمشي في ركابهم وتكثير سوادهم عن طريق الوظائف التي تعينهم على باطلهم أو تثبت حكوماتهم وتحفظ وتنفذ قوانينهم الباطلة كالجيش والشرطة والمباحث وغير ذلك. ولقد كانت مواقف السلف مع أمراء زمانهم الذين لا تصح بحال من الأحوال مقارنتهم بهذا الطاغوت وأمثاله مواقف حازمة واضحة نظيفة. وأين مواقف كثير من أصحاب الدعوات في زماننا هذا منها مع شهرة هؤلاء وتصفيق أتباعهم لهم؟ ومع أن أولئك السلف ما تخرجوا من كليات العلوم السياسية أو الحقوق، ومع ذلك كانوا يفرون من السلطان وأبوابه، والسلطان يطلبهم ويغريهم بالأموال وغيرها. وأما المنتسبون إليهم اليوم ممن لعب الشيطان بدينهم فيطلبون صلاح دنياهم بفساد دينهم، فيأتون ويطلبون أبواب السلطان، والسلطان يذلهم ويعرض عنهم. وكان السلف رضوان الله عليهم ينهون عن الدخول على أمراء الجور حتى لمن أراد أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، مخافة أن يفتتن بهم فيداهنهم أو يجاملهم لإكرامهم أو يسكت عن بعض باطلهم ويقره. ويرون أن البعد عنهم واعتزالهم خير براءة وإنكار لأحوالهم. واستمع إلى سفيان الثوري وهو يكتب إلى عباد بن عباد فيقول في كتابه: إياك والأمراء أن تدنو منهم أو تخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك ويقال لك لتشفع وتدرى عن مظلوم أو ترد مظلمة، فإن ذلك خديعة إبليس، وإنما اتخذها فجار القراء سلما. لاحظ، فجار القراء يعني المشايخ الذين عندهم من الفجور وحب الدنيا يتسلقون للوصول إلى السلطان والخطب مودته بدعوى هذه الخديعة، خديعة إبليس. نحن نذهب وندخل عليهم ونتقرب إليهم لا لمصالح دنيانا، وإنما لعلنا نرد مظلمة أو نشفع في مظلوم أو ندرأ ظلما أو غير ذلك. هذه دعوة سماها سفيان رحمه الله تعالى خديعة إبليس. فانظر إلى سفيان رحمه الله تعالى وهو يسمي ما يصفه الدعاة اليوم بمصلحة الدعوة خديعة إبليس، ولم يقل لصاحبه كما يفعل كثير من دعاة هذا الزمان الذين يضيعون أمارهم في طلب مصلحة الدعوة ونصر الدين عند أعدائه ومحاربيه. لا يا أخي، اثبت وجودك وتقرب إليهم لعلك تحصل على منصب أو كرسي في مجلس الوزراء أو مجلس الأمة، ولعلك تقلل من الظلم أو تنفع إخوانك، ولا تترك هذا المنصب للعصاة والفجر ليستغلوه وإلى آخر. هذه عبارات كنا نسمعها من كثير ممن ينتسبون للإخوان والسلفية عندما كتبت هذه الأوراق. بل وصف ذلك، يعني سفيان، بل وصف ذلك بأنه سلم للدنيا عند فجار القراء. وإذا كان هذا في زمانه فكيف في زماننا؟ نسأل الله العافية ونعوذ بالله من شر أهل هذا الزمان وشر تلبيساتهم. ورحم الله من قال: قوم تراهم مهطعين لمجلس فيه الشقاء وكل كفر داني، بل فيه قانون النصارى حاكما من دون نص جاء في القرآن، تبا لكم من معشر قد أشربوا حب الخلاف ورشوة السلطان. وهذا شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب يكرر كثيرا ما جاء عن سفيان الثوري من قوله: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره بالجلوس معه، أن غيره يقتدي به. وقد ورد في الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، أو أن يقع في قلبه شيء من الاستحسان فيزل به فيدخله الله النار بسبب ذلك. نعم، إذا خالطهم وجالسهم إما أن يفتن غيره أو أنه مع طول الأمد يستحسن أوضاعهم ويستحسن باطلهم، أو أن يقول والله ما أبالي بما تكلموا وإني واثق من نفسي. فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه الله إياه. نعم، فإذا كانت هذه أقوالهم في مجالسة أهل البدع، وإن كانت بدعهم غير مكفرة كما هو معلوم في مواضع كثيرة من كلامهم، فكيف بمجالسة المرتدين من عبيد القانون وغيرهم من المشركين؟ وتأمل قوله في الثالثة: إني واثق من نفسي وكم سقط بسببها وبمثلها كثير من دعاة زماننا، فالسلامة السلامة. وعلى كل حال، فقد أبطل الله تعالى جميع هذه الطرق المأوجة التي يحلم أصحابها أن وراءها نصرا للدين، فبين جل وعلا أن لا نصر يرتجى ولا مصلحة دينية أبدا في التقرب إلى الظلمة. فقال سبحانه في سورة هود التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فليس وراء هذه المداهنات والسبل الملتوية نصرا لدين الله ولا مصلحة، وإن توهم ذلك المتوهمون. اللهم إلا أن يكون مسيس النار عندهم مصلحة للدعوة، فأفق من نومك ولا تغتر بكل نائق وزائق. وقد قال المفسرون في قوله تعالى: ولا تركنوا، الركون هو الميل اليسير. وقال أبو العالية: لا تميلوا إليهم كل الميل في المحبة ودين الكلام. وقال سفيان الثوري: من لاق لهم دوات أو برى لهم قلما أو ناولهم قرطاسا دخل في ذلك، يعني الركون. وقال الشيخ حمد بن عتيق: فتوعد سبحانه بمسيس النار من ركن إلى أدائه ولو بدين الكلام. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، هو أيضا من أئمة الدعوة النجدية، بعد أن ذكر بعض أقوال المفسرين السابقة في معنى الركون: وذلك لأن ذنب الشرك أعظم ذنب عصي الله به على اختلاف رتبه. نعم، الشرك أعظم ذنب. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الله الذي خلقك، وتسلم بذلك، تسلم بربوبيته وأنه هو الذي خلقك، فكيف تجعل معه شريكا في عبادته، شريكا في حاكميته؟ كيف تجعل معه ذلك؟ وذلك لأن ذنب الشرك أعظم ذنب عصي الله به على اختلاف رتبه، فكيف إذا انضاف إليه ما هو أفحش من الاستهزاء بآيات الله وعزل أحكامه وأوامره وتسمية ما ضاده وخالفه بالعدالة. لاحظ، تسمية ما ضاد حكم الله ودينه وشرعه بالعدالة. هذا يجري اليوم، الآن يسمون نزاهة القانون وعدالة القانون ووزارة العدل ووزير العدل، وكلهم كفرة ظلمة طواغيت يشرعون مع الله ما لم يأذن به الله، ويحكمون بالقوانين الوضعية الوضيعة ويسمونها عدالة. نعم، يعني هو يقول: فكيف إذا أضيف إلى الشرك الاستهزاء بآيات الله وعجل أحكامه وأوامره وتسمية ما ضاده وخالفه بالعدالة، والله يعلم ورسوله والمؤمنون أنها الكفر والجهل والضلالة، ومن له أدنى أنفة وفي قلبه نصيب من الحياء يغار لله ورسوله وكتابه ودينه، ويشتد إنكاره وبراءته في كل محفل وكل مجلس، وهذا من الجهاد الذي لا يحصل جهاد العدو إلا به. نعم، هذا الإنكار وهذه البراءة وهذا الغضب لله ولدينه هو من الجهاد. نعم، فاغتنم إظهار دين الله والمذاكرة به وذم من خالفه والبراءة منه ومن أهله، وتأمل الوسائل المفضية إلى هذه المفسدة الكبرى، وتأمل نصوص الشارع في قطع الوسائل والذرائع، وأكثر الناس ولو تبرأ من هذا ومن أهله، يعني من الشرك وأهله، فهو جند لمن تولاهم. لاحظ ما يطلبه علماء النجد، لاحظ، يعني لا يكتفي بالبراءة من الشرك وأهله، هذه مسألة مهمة، البراءة من أهله، ولكن هو يقول أيضا من الناس من يتبرأ من الشرك ومن أهله، ولكنه يكون جند لمن تولاهم، الذين يتولون المشركين يكون جندا لهم ويأنس بهم ويقيم بحماهم، والله المستعان. فلله دره، كأنه يتكلم عن زماننا. نعم، لأنه البراءة لا تكون فقط من الشرك وأهله، بل ممن يوالي أهله ويناصرهم ويأنس بهم ويقربهم ويكثر سوادهم. فينبغي أن يكون الإنسان أن يتحزب لله ورسوله وللمؤمنين والموحدين، ويبتعد عن من تحزبوا للشرك وأهله المشركين. نعم، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فالله الله يا إخواني، تمسكوا بأصل دينكم وأوله وأسه ورأسه، شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها، اعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها، واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين منكم نسبا، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم، وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى إثما مبينا. فقد كلف الله كل مسلم ببغض الكفار، وافترض عليه عداوتهم وتكفيرهم والبراءة منهم، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. فالله الله، تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا. نعم، هذه هي دعوة الإمام محمد الوهاب، وهكذا كانوا يدندنون على التوحيد العملي. ليس فقط تحقيق التوحيد، بل محبته ومعرفته، معرفة معناه، ومحبة أهله، وأن نجعلهم إخواننا ولو كانوا بعيدين منا نسبا، وفي المقابل نكفر بالطواغيت ونعاديهم ونبغضهم ونبغض من يحبهم أو يجادل عنهم أو لم يكفرهم. نعم، قلنا هنا تنبيه: واعلم بعد ذلك كله أن لا تنافي بين القيام بملة إبراهيم والأخذ بأسباب السرية والكتمان في العمل الجاد لنصرة الدين. وكلامنا هذا كله لا يرد هذا السبب العظيم الذي كان يأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة عليه من سيرته أكثر من أن تحصى. ولكن الذي يقال إن هذه السرية يجب أن توضع في مكانها الحقيقي، وهي سرية التخطيط والإعداد. أما ملة إبراهيم والكفر بالطواغيت ومناهجهم وآلهتهم الباطلة، فهذه لا تدخل في السرية، بل من علنية الدعوة، فينبغي إعلانها منذ أول الطريق كما بينا سابقا. وعلى ذلك يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، الحديث. نعم، وأما إخفاؤها وكتمها مداهنة للطواغيت وتغلغلا في صفوفهم وارتقاء في مناصبهم، فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من هدي وسرية أصحاب التنظيمات الأرضية الذين يجب أن يقال لهم أيضا: لكم دينكم ولي دين. وخلاصة الأمر أنها سرية في الإعداد والتخطيط، علنية في الدعوة والتبليغ. وإنما قلنا ذلك لأن كثيرا من الناس، سواء من المرجفين أو ممن لم يفهموا دعوة الأنبياء حق الفهم، يقولون عن جهل منهم أن هذه الطريق التي تدعون إليها تكشفنا وتفضح تخطيطاتنا وتؤجل بالقضاء على الدعوة وثمراتها. فيقال لهم أولا: إن هذه الثمرات المزعومة لن تين ولن يبدو صلاحها حتى يكون الغراس على منهاج النبوة. وواقع هذه الدعوات العصرية أكبر دليل وشاهد على ذلك، بعد الأدلة الشرعية المتقدمة من ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حيث أن ما نعانيه اليوم من جهل أبناء المسلمين والتباس الحق عليهم بالباطل وعدم وضوح مواقف الولاء والبراء، إنما هو من سكوت وكتمان العلماء والدعاة لهذا الحق. ولو أنهم صرحوا وصدعوا به وابتلوا كما هو حال الأنبياء لظهر وبان للناس جميعا، ولتمحص وتميز بذلك أهل الحق من أهل الباطل، ولبلغت رسالات الله، ولزال التلبيس الحاصل على الناس خاصة في الأمور المهمة والخطيرة في هذا الزمان. وكما قيل: إذا تكلم العالم تقيا والجاهل بجهله، فمتى يظهر الحق؟ وإذا لم يظهر دين الله وتوحيده العملي والاعتقادي للناس، فأي ثمار تلك التي ينتظرها ويرجوها هؤلاء الدعاء؟ أهي الدولة الإسلامية؟ إن إظهار توحيد الله الحق للناس وإخراجهم من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد هي الغاية العظمى والمقصود الأهم، وإن نكل بالدعوات وإن ابتلي الدعاء. وهل يظهر الدين إلا بالمدافعة والبلاء؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فبذلك يكون إعلاء دين الله وإنقاذ الناس وإخراجهم من الشرك باختلاف صوره، وهذه هي الغاية التي يكون من أجلها البلاء وتنحر على عتباتها التضحيات. وما الدولة الإسلامية أصلا إلا وسيلة من وسائل هذه الغاية العظمى. وفي قصة أصحاب الأخدود عبرة لأولي الألباب، فإن ذلك الغلام الداعية الصادق ما أقام دولة ولا صولة، ولكنه أظهر توحيد الله أيما إظهار، ونصر الدين الحق نصرا مؤزرا ونال الشهادة، وما قيمة الحياة بعد ذلك، وما وزن القتل والحرق والتعذيب إذا فاز الداعية بالفوز الكبير، كانت الدولة أو لم تكن، وإن حرق المؤمنون وإن خدت لهم الأخاديد فإنهم منتصرون، لأن كلمة الله هي الظاهرة والعليا. أضف إلى ذلك أن الشهادة طريقهم والجنة نزلهم، فأنعم بذلك أنعم. وبهذا تعلم أن قول أولئك الجهال إن هذه الطريق تقضي على الدعوة وتؤجل ببوال ثمراتها جهل وإرجاف، لأن هذه الدعوة هي دين الله الذي وعد الله سبحانه وتعالى بأن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك كائن لا ريب فيه. ونصرة دين الله وإعلاؤه ليست متعلقة بأشخاص هؤلاء المرجفين تذهب بذهابهم أو تهلك بهلاكهم أو توليهم. قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللهم آتنا من فضلك، اللهم آتنا من فضلك. وقال سبحانه: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وها هي دعوات الرسل والأنبياء وأتباعهم خير شاهد في شعاب الزمان، وقد كانوا أشد الناس بلاء وامتحانا، وما أثر ذلك البلاء في نور دعواتهم، بل ما زادها إلا ظهورا واشتهارا وتغلغلا في قلوب الناس وبين صفوفهم. وها هي إلى اليوم ما زالت نورا يهتدي به السائرون في طريق الدعوة إلى الله، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه. ثم ومع ذلك كله، فلا بد من معرفة قضية أخيرة هنا، وهي أن هذا الصدع بإظهار العداوة والبراءة من الكفار المعاندين وإبداء الكفر بمعبوداتهم وباطلهم المتنوع في كل زمان، وإن كان هو الأصل في حال الداعية المسلم، وهو صفة الأنبياء وطريق دعوتهم المستقيم الواضح، ولن تفلح هذه الدعوات ولن يصلح مرادها وحالها ولن يظهر دين الله ولن يعرف الناس الحق إلا بالتزام ذلك واتباعه. مع ذلك يقال بأنه إذا صدعت به طائفة من أهل الحق سقط على الآخرين والمستضعفين منهم من باب أولى، وذلكم الصدع به. أما هو بحد ذاته فإنه واجب على كل مسلم في كل زمان ومكان، لأنه كما أسلفنا من لا إله إلا الله التي لا يصح إسلام امرئ إلا بها. أما أن يهمل ويلغى الصدع به كلية من حساب الدعوات مع أنه أصل أصيل في دعوات الأنبياء فأمر غريب محدث ليس من دين الإسلام في شيء، بل دخل على هؤلاء الدعاة الذين يدعون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم بتقليدهم ومحاكاتهم للأحزاب الأرضية وترائقها التي تدين بالتقية في كل أحوالها ولا تبالي بالمداهنة أو تتحرج من النفاق. واستثناؤنا هذا غير نابع من الهوى والتكتيكات العقلية، بل من النصوص الشرعية النقلية الكثيرة. والمتأمل لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الاستضعاف يتجلى له ذلك واضحة. وانظر على سبيل المثال للحصر قصة إسلام عمرو بن عبثة السلمي في صحيح مسلم، ومحل الشاهد منها قوله: قلت إني متبعك، قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. الحديث قال النووي معناه: قلت له إني متبعك على إظهار الإسلام هنا وإقامتي معك، فقال: لا تستطيع ذلك لضعف شوكة المسلمين، ونخاف عليك من أذى كفار قريش، ولكن قد حصل أجرك، فابق على إسلامك وارجع إلى قومك واستمر على الإسلام في موضعك حتى تعلمني ظهرت فأتني. فهذا واحد قد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في عدم إعلان وإظهار الدين، لأن دين الله ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشتهرة معروفة ظاهرة في ذلك الوقت. ويدلك على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه: ألا ترى حالي وحال الناس؟ هذه العداوة وهذا الأذى وهذا الابتلاء وهذا الحصار كله حصل بسبب إعلانه لبراءته من الشرك وأهله. وقصة إسلام أبي ذر في البخاري أيضا محل الشاهد منها قوله صلى الله عليه وسلم له: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. الحديث. ومع هذا فقد صدع به أبو ذر بين ظهراني الكفار متابعة منه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في ذلك، وما أنهم ضربوه ليموت كما جاء في الحديث، ومع تكراره لذلك الصدع فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه فعله ذلك، ولا خذله ولا قال له كما يقول دعاة زماننا إنك بفعلك هذا ستبلبل الدعوة وستثير فتنة وتضر مصلحة الدعوة، أو أخرت الدعوة 100 سنة. هذه عباراتهم دائما يقولونها للصادعين. حاشاه من أن يقول مثل ذلك، فهو قدوة الناس كافة وأسوتهم إلى يوم القيامة في هذا الطريق. فاستخفاء بعض المستضعفين من أتباع الدعوة شيء، وظهور الدين وإعلانه شيء آخر. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة معروفة مشتهرة، والكل يعرف أن أصلها وقطب رحاها الكفر بطواغيت ذلك الزمان وتوحيد العبادة بكل أنواعها لله سبحانه وتعالى، حتى إنه ليحذر منها، يعني من دعوته، وتحارب بشتى الوسائل. وما احتاج أتباعه المستضعفون أصلا للاستخفاء والهجرة وما حصل لهم من الأذى والاستضعاف، ما حصل إلا بسبب وضوح الدعوة واشتهار أصلها، ولو كان عندهم من المداهنة قليلا مما عند أهل زماننا ما حصل لهم ذلك كله. وبمعرفتك لهذه النكتة تتضح لك فائدة أخرى مهمة، وهي جواز مخادعة الكفار وتخفي بعض المسلمين بين صفوفهم أثناء المواجهة والقتال إذا ما كان الدين ظاهرا وأصل الدعوة مشتهرة. ففي هذه الأحوال يصح الاستشهاد بحادثة قتل كعب بن الأشرف وأمثالها. أما أن يضيء كثير من الدعاة أعمارهم في جيوش الطواغيت موالين مداهنين يحيون ويموتون وهم في خدمتهم وخدمة مؤسسات الخبيثة بحجة الدعوة ونصر الدين، فيلبسوا على الناس دينهم ويقبروا التوحيد، فهذه السبيل في المغرب، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه عنها في أقاصي المشرق صارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. نعم، أنا أشير هنا في هذا الموضع، أنا أشير إلى يعني ما يفعله بعض الناس من ولوج المؤسسات العسكرية والجيوش ونحو ذلك بحجة نصر الدين. هذا يختلف تماما عن فعل كتم إسلامه واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا في حقه لكي يؤمنه ذلك الكافر، سواء كان كعب الأشرف أو غيره من الحوادث التي قام الصحابة فيها في اغتيال بعض رؤوس الكفر، فإنهم كانوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهروا بعض الأشياء، وكانت تكون هي للحظات حتى يرجوا على الكافر وينهوه، وليست هي أن يقضي أحدهم كما يفعل بعض أهل زماننا من الدعاء، يدخل مثلا الكلية العسكرية ويدرس سنوات في هذه الكلية مظهرا تولي الكفار، ثم يأخذ الرتب ويترقى في المناصب وهو مظهر مؤلاء الكفار ولقوانينهم، بل ربما في بعض الدول لا يستطيع أن يظهر الصلاة ولا يستطيع يظهر الصيام، وربما يضطر إلى شرب الخمر أمامهم وفعل المنكرات والفواحش حتى يثقوا به، كل ذلك بدعوة نصرة الدين، وهذا كله من طرائق أهل التنظيمات الأرضية. إنما يجيز بعض العلماء أن يهتدي الإنسان وهو في الجيش فيعمل عملا قبل أن يفارقه ينصر به الدين. نعم، هذا له تفصيلاته في مواضع أخرى، ولكن نحن نتكلم هنا عن المنهج، أن المنهج الصحيح هو إظهار البراءة من هذه الطواغيت ومن أنصارها، وليس أن يعكس الإنسان فيظهر موالاة الطواغيت وموالاة قوانينهم وأن يحسبونه منهم ويعدونه من أنصارهم. هذا ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا مضاد لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ولملة إبراهيم. فملة إبراهيم إذن هي طريق الدعوة الصحيح التي فيها مفارقة الأحباب وقطع الرقاب، أما غيرها من الطرائق والمناهج الملتوية والسبل الموجهة المنحرفة، تلك التي يريد أصحابها إقامة دين الله دون أن يستغنوا عن المراكز والمناصب، ودون أن يغضبوا أصحاب السلطان أو يفقدوا القصور والأمان والسعادة في الأهل والبيوت والأوطان، فليست من ملة إبراهيم في شيء. وإن ادعى أصحاب هذه الدعوات أنهم على منهج السلف ودعوة الأنبياء والمرسلين، فوالله لقد رأيناهم كيف يبشون في وجوه المنافقين والظالمين بل والكفار المحادين لله ورسوله، لا لدعوتهم ورجاء هدايتهم، بل يجالسونهم مداهنة وإقرارا لباطلهم، ويصفقون لهم ويقومون لهم إكراما، ويبجلونهم ويدعونهم بألقابهم نحو صاحب الجلالة والملك المعظم والرئيس المؤمن وصاحب السمو بل وإمام المسلمين وأمير المؤمنين، مع أنهم حرب على الإسلام والمسلمين. نعم والله لقد رأيناهم يغدو أحدهم ويروح يبيع دينهم بأقل من جناح بعوضة، يمسي مؤمنا يدرس التوحيد وربما درسه، ويصبح يقسم على احترام الدستور وقوانينه الكفرية، ويشهد بنزاهة القانون الوضعي. هذه العبارات يا إخواننا ليست من فراغ، لم تكن اختراعا من عندياتي، كنا نعايش أهل هذه المقالات، نعايش أهل هذه المناهج. كان منهم سلفي ومنهم الإخواني، وكانوا يحرصون على المناصب، بعضهم يتولى الوزارة فتصدر منه مثل هذه العبارات وهذه الألفاظ، وبعضهم يدخل البرلمان ويكون مشرعا وفقا لنصوص الدستور ويقسم على احترامه ويتحاكم إليه، وغير ذلك من المصائب التي كنا نراها عليهم على تسمية الطواغيت بألقابهم. ومنهم من يسميهم بإمام المسلمين وأمير المؤمنين. علقتنا بالهامش هنا، قلت فائدة مهمة تفضح علماء الحكومات. اعلم عافانا الله وإياك من تلبيس الملبسين أن ما يفعله كثير من الجهال، وإن لقبوا بالمشايخ ويتمسحوا بالسلفية، من تلقيب كثير من طغاة هذا الزمان بلقب أمير المؤمنين أو إمام المسلمين، إنما ينهجون بذلك نهج الخوارج والمعتزلة في عدم اعتبار شرط القرشية في الإمام. راجع في ذلك صحيح البخاري كتاب الأحكام باب الأمراء من قريش وغيره من كتب السنة والفقه والأحكام السلطانية، فإنه أمر معروف لن تجد عناء في مراجعته. ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن القاضي عياض قوله: اشتراط كون الإمام قرشيا مذهب العلماء كافة، وقد عدوها في مسائل الإجماع، ولم ينقل عن أحد من السلف فيه خلاف، وكذلك من بعدهم في جميع الأمصار. قال: ولا اعتداد بقول الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة. لاحظ يعني الذين يخالفون في شرط القرشية في الإمام، الذين يجيزون أن يقول هذا إمام المسلمين، هم الخوارج والمعتزلة. الخوارج كانوا يرون ذلك، لا يشترطون أن يكون قرشيا لكي يكون خلعه سهلا، كل ما أرادوا تبديل إمام بدلوه بسهولة، لأن القرشي له عصبة وله عشيرة. نعم. ثم رأيت الشيخ عبد الله أبا بطين وهو من علماء الدعوة النجدية يرد على بعض المعارضين المنكرين لتلقيب الشيخ محمد بن الوهاب وعبد العزيز بن محمد بن سعود بلقب الإمام، وهما غير قرشيين. بعض المعارضين لدعوة الإمام كانوا ينكرون هذا، كيف تقولون الإمام؟ الإمام حمد الوهاب إنما يقول الإمام مثل الإمام النووي، مثل الإمام بن حجر، مثل الإمام الأزد بن السلام ونحوهم، هذا إنما المراد به لأنه له أتباع وأنه له أنصار وأنه جعله الله إماما للناس، لم يكن إماما من حيث الولاية. إنكار قد يتوجه إلى عبد العزيز بن محمد بن سعود، ولكن في الحقيقة الذي يقرأ التاريخ لم يلقب إماما، هو لم يلقب إماما في حياته، ولذلك يقول هنا بابطين، يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ما ادعى إمامة الأمة، وإنما هو عالم دعا إلى الهدى وقاتل عليه، ولم يلقب في حياته بالإمام. ولا عبد العزيز بن محمد بن سعود، ما كان أحد منه في حياته منهم يسمى إماما، وإنما حدثت تسمية من تولى إماما بعد موتهما. نعم. فانظر إلى هذا العالم الرباني كيف يتبرأ من ذلك وينكره، رغم أن المذكورين كانا من دعاة الهدى، ولا يكابر مكابرة كثير من مشايخ الحكومات في هذا الزمان الذين يصرون على تسمية طواغيتهم بالإمام وأمير المؤمنين، فبشراهم بأنهم على نهج الخوارج سائرين. ذلك الوصف الذي طالما رموا به طلبة العلم ودعاة الحق الذين ينابذون طواغيتهم، وهذا كله بالنسبة لشرط القرشية، فكيف إذا انضم إلى ذلك انعدام العدالة والعلم والحكمة وغير ذلك من شروط الإمامة، وكيف إذا عدم الإسلام والإيمان؟ نعم، لأن لا نحاسب هؤلاء الطواغيت على شرط القرشية وحده، وإنما هم أصلا قد بطلت عندهم الشروط كلها، حتى شرط الإسلام وشرط الرجولة وشرط العلم وشرط الاجتهاد، شروط كثيرة جدا. ولكن الشيء بالشيء يذكر أنهم ذكرنا في المتن أنهم يسمون طواغيتهم بأمير المؤمنين وإمام المسلمين، فذكرنا هذا. نعم. نعود إلى الأصل، نتكلم عن بعض من يدرسون التوحيد أو يدرسونه، كيف أنهم يصبحون يقسمون على احترام الدستور بقوانينه الكفرية ويشهدون بنزاهة القانون الوضعي، نسأل الله العافية والسلامة. والله هذا موجود، هذا موجود، ترونه وتعاينونه. كثير منهم تجدهم يقولون نزاهة القانون، نزاهة القانون، يتحدثون بهذه العبارات عن القانون الوضعي الذي يبيح المحرمات والذي يحرم الحلال ويهتك الحرمات، ويكثر سواد الظالمين، ويلقاهم بوجه منبسط ولسان عذب، أنهم يمرون بآيات الله الليل والنهار تنهاهم عن الركوع للظالمين أو طاعتهم والرضا عن بعض باطلهم. فهم يقرؤون هذه الآيات كقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في معنى قوله تبارك وتعالى: إنكم إذا مثلهم، الآية على ظاهرها، وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها، فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فهو كافر مثلهم وإن لم يفعل فعلهم. نعم، هذا تقدم في الدلال. وقوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، قال الحسن البصري: لا يجوز له القعود معهم خاضوا أو لم يخوضوا، لقوله تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وكذا قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله: فإذا كان هذا الخطاب لأشرف مخلوق صلوات الله وسلامه عليه فكيف بغيره؟ ويقرأ قوله تعالى واصفا المؤمنين: والذين هم عن اللغو معرضون، وقوله: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، ويزعمون أنهم على منهج السلف، والسلف كانوا يفرون من أبواب السلاطين ومناصبهم في عهد أرباب الشريعة والهدى لا في عهود الجور والظلمات. والله ما وضع السيف على رقابهم ولا علقوا من أرجلهم وما أجبروا على ذلك، بل فعلوه مختارين ومنحوا عليه الأموال الطائلة والحصانات الدبلوماسية، أنا أقصد نواب البرلمان والوزراء ونحوهم من الإخوان أو من السلفيين، وهذا موجود كثير في الخليج من جنسه. فنعوذ بالله من هوى النفوس وطمس البصائر. وليتهم أعلنوها وقالوا فعلناها حرصا على الدنيا، بل يقولون مصلحة الدعوة ونصر الدين، فعلى من تضحكون يا مساكين؟ علينا نحن الضعفاء، فإننا وأمثالنا لا نملك لكم ضرا ولا نفعا، أم على جبار السماوات والأرضين الذي لا تخفى عليه خافية ويعلم سركم ونجواكم؟ ولقد سمعناهم يرمون من خالفهم أو أنكر عليهم ذلك بضحالة الفكر وقلة الخبرة، وأنهم ليس عندهم حكمة في الدعوة ولا صبر في اقتطاف الثمر أو بصيرة في الواقع والسنة الكونية، وأنهم ينقصهم علم بالسياسة وعندهم قصور في التصورات. وما درى هؤلاء المساكين أنهم لا يرمون بذلك أشخاصا محددين، وإنما يرمون بذلك دين جميع المرسلين وملة إبراهيم، التي من أهم مهماتها إبداء البراءة من أعداء الله والكفر بهم وبطرائقهم المعوجة، وإظهار العداوة والبغضاء لمناهجهم الكافرة. وما دروا أن كلامهم ذلك يقتضي أن إبراهيم والذين معه لم يكن عندهم حكمة بالدعوة ولا دراية بالواقع، وأنهم كانوا متطرفين متسرعين، مع أن الله قد زكاهم وأمرنا بالتأسي بهم، فقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وقال سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ونزه سبحانه إبراهيم من السفه فوصفه بالرشد فقال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ثم ذكر دعوته، بل بين سبحانه كما قدمنا أن ملة إبراهيم لا يرغب عنها إلا السفيه، وأن للسفيه حكمة الدعوة ووضوح التصورات وصحة المنهج واستقامة الطريق المزعومة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.